وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعنا من الشيخين الكريمين جزاهم الله خيرا ما يشرح الصدور، نسأل الله أن يأجرهم على ذلك. إخواني في الله، إذن حب لقاء الله ما هو سهل، وما يوفق له كل الناس إلا الموفقون. يحتاج منك إلى صدق مع الله، إلى إخلاص، إلى صلاح، إلى توبة، إلى استقامة. دروس العلم ما تنقطع عنها، هي التي تصقل القلوب. دروس العلم، هذه الحلقات، هذه المجالس، مساجد بيوت الله، الصلوات الخمس على الجماعة، دائما تتفقد قلبك ولسانك وجوارحك وأعمالك، ولا تكن من الغافلين، لأن الله ما يحب الغافلين. تبتعد عن المعاصي كلها، وكلما دفعك الشيطان إلى معصية بادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة وإلى الاستغفار، وأتبع السيئات الحسنة تمحها الحسنة تمحو السيئة، وخالق الناس بخلق حسن، تراقب الله في كل أحوالك، تراقب الله في كل أعمالك. إذا كنت كذلك فمعناه أن حياتك قد جعلتها لله، ومن جعل حياته لله الله ما يضيعه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقلبك مع الله وأعمالك توافق رضا الله عز وجل وتوافق شرع الله، لسانك تراقبه لا تجعل لسانك يتكلم بما يريد، تراقب لسانك، سمعك وبصرك ويديك وجوارحك وجميع الجوارح، وما تبتعد عن هذه الحلقات. الحمد لله، مساجد السنة من فضل الله كثيرة، والدروس قائمة، بين مغرب وعشاء اجعله لله، بين مغرب وعشاء اجعله لله. جزاك الله خيرا. القرآن تقرأ مع التدبر، عندك تفسير السعدي، تفسير سهل وميسر، وتفسير ابن كثير كذلك. تقرأ ما أشكل عليك، تعود إلى التفسير. إخواني في الله، كنا تكلمنا في الكلمة السابقة عن تفسير سورة العصر، ولي تكملة يسيرة أحب أن تضب إليها، حتى أن من نسخ تلك الكلمة ينسخ هذه معها. كان تفسير ميسر لها ومختصر وطيب والحمد لله. وركزنا على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان يا إخواني في الله مفتاحه العلم، والأعمال الصالحة مفتاحها العلم. لابد لكل شيء مفتاح، لكل شيء مفتاح. كلمة إيمان كلمة مجملة تحتها عدة مسائل، إيش الذي يفتح هذه المسائل لك إلا العلم؟ الصندوق المغلق له مفتاح، فمن أراد أن يفهم الإيمان فهما صحيحا سليما لابد أن يكون عنده مفتاح. وأتوا البيوت من أبوابها، ناس دخلوا بدون مفتاح فتخبطوا في تعريف الإيمان، وتخبطوا في الإيمان بالله وفي صفاته وفي أسمائه، وفي الإيمان بالقدر تخبطوا إيش من تخبط، وألفوا مؤلفات مع التخبط. فأنت إذا وفقك الله لتحقيق هذه السورة القصيرة المباركة، المفتاح هو العلم، مفتاح الإيمان هو العلم. قل لإنسان ما عنده مفتاح، ما عنده علم، آمن. الإيمان انعقاد القلب، كيف ينعقد القلب على شيء يجهله، على شيء يجهله؟ ماذا قال المشركون على الملائكة؟ قالوا هم بنات، ناس يقول لكن أضلها الله، الملائكة بنات، قالوا بنات. هذا إيمانهم، هذا إيمانهم الفاسد العاطل، وعبدوها من دون الله، هذا إيمانهم. فالمفتاح لا يستغني عنه أي عبد من الإنس ولا من الجن، مفتاح الإيمان ومفتاح الأعمال الصالحة. انظروا إلى الذين دخلوا في الأعمال بدون مفتاح، مفتاح العلم، تقربوا إلى الله بالبدع، بالبدع، بالمعاصي، بالذبح لغير الله، بالنذر لغير الله، عندهم أعمال صالحة، هل عندهم أعمال صالحة؟ وضيع الصلوات إلا من رحم الله. فأنت تعلم بارك الله فيك إيش الذي أول ما أنزل، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة ثانية، اقرأ وربك الأكرم. فعندك القرآن، اقرأ، اقرأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا، اعلم، اعلموا، اقرأ، اقرأ. وكم في القرآن من اعلم، انظر كم في القرآن أمر من الله بالعلم، اعلم، اعلموا، وفعلم، وتذكير بالعلم، وتذكير بالعلم. لهذا أنصحكم بهذه الحلقات، هذه المحاضرات التي نفع الله بها. ولا أنسى أيضا أن أذكر إخواني في الله القائمين على المسجد، مسجد السنة، جزاهم الله خير. أقول إذا رأيتم أن تقسموا الأسبوع، إذا قسمتم بالأسبوع إلى ليالي، هذا أمر طيب، ليلتين للشيخ المحمدي جزاه الله خيرا، وليلتين للشيخ القليصي جزاه الله خير، وليلة للشيخ فاضل، وليلة للشيخ محمد بن عزي جزاهم الله خير، وتبقى ليلة يجعلها محاضرة، تبقى لكم ليلة الأسبوع يجعلها محاضرة. الأسبوع الجاي عندكم الشيخ رشاد الحبيشي يوم الجمعة محاضرة في هذا المسجد، وهكذا كل حين معكم محاضرة. الإخوان كلمناهم يتعاونون معكم، الشيخ أبو رافع محمد معوضة جزاه الله خير، الشيخ محمد باموسى، والشيخ محمد الزواعقي وغيرهم من المشايخ. وأحيانا إذا رأيتم في الأسبوع تخرجون إلى مسجد المساجد إخوانكم في الحديدة محاضرة، هذا الشيء يعود إلى الإخوة القائمين على الدروس هنا يتعاونون. أنا أرى لا بس إذا خرجوا، حتى لو بقي هنا واحد فقط يصلي بالناس محاضرة في الإيمان محاضرة في النصيحة قريب، وإلا في إذا في ضيف في مسجد السلام في الأسبوع ليلة تغير الجو، والناس هنا بعدين يشتاقوا لكم الليلة الثانية، فالأخ اللي يبغى يأذن فقط يصلي بالناس. فأنعشوا الدروس جزاكم الله خير، وتعاونوا الشيخ حيدر عندكم جزاه الله خيرا، وبقية المشايخ الحمد لله كلمتكم واحدة ودعوتكم واحدة وقلوبنا معكم. نسأل الله التوفيق، ونحن غدا إن شاء الله مسافرون، وبإذن الله إن شاء الله أيام يسيرة، ونعود إن شاء الله بالصحة والعافية الوافية بإذن الله عز وجل. أسأل الله التوفيق للجميع، استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.